وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى والمؤتفكة أهوى

فمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر Thank you. ولقد جئت أهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما فتول عنك فتول عنك يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتول يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداد كأن مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم.